بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد. ثم نعم شغل ابن عمر نعم قال حدثنا عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة. سئل عنها شغل شغل نعم شغل عنها نعم أحسن الله إليك. هذا الحديث الثاني في باب النوم قبل العشاء لمن غلب، ساق حديث عائشة ثم ذكر حديث ابن عمر. يعني في نفس السياق ما تقدم لها ذكر، لكن يدل عليها ما بعد. يعني في نفس الرواية هذا حديث ابن عمر ما تقدم لصلاة العشاء ذكر. صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. الله أكبر. وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وقد كان يرقد قبلها. قال ابن جريج: قلت لعطاء، فقال: سمعت ابن عباس يقول: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا. هذا الآن هذا كله سياق البخاري. نعم أحسن الله إليك. زين. ورقد واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة. قال عطاء: قال ابن عباس: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس، فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم فبدد لي عطاء بين فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، ثم ضمها يمر بها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية. تصيب يعني دقيق يعني مقدم الرأس كأن هكذا، الله أعلم. حتى قال: لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك. وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم صل. لا لا الله. لكنه لا يفعل ذلك رفقا، علل هذا بالمشقة. والآن مع تغير ظروف الحياة تغيرت أحوال الناس. قال الآن العشاء مثل الظهر. لأن يعني الناس كانوا يعني يغلب عليهم أنهم أن النهار عمل في عمل وكدح وفيه يعني مشقة، فإذا جاء يكون عندهم يعني حاجة هم بحاجة إلى النوم، فالانتظار يشق عليهم. والآن الله يصلح القلوب، المشقة ما هي مشقة يعني الحاجة إلى النوم، مشقة الانتظار، انتظار الصلاة يشق على النفوس الضعيفة. لا إله إلا الله. نعم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ما شاء الله. نعم. في حديث ابن عمر أن تأخيرها ليلتئذ كان لشغل شغل النبي صلى الله عليه وسلم عنها ولم يكن عمدا. وفي رواية لمسلم عنه قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده قليلا، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك. وذكر بقية الحديث. وخرجه الإمام أحمد من رواية فليح عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلتان العشاء حتى رقدنا، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم استيقظنا، وإنما حبسنا لوفد جاءه ثم خرج. فذكر الحديث: رقدنا ثم استيقظنا ثم نعم قال حتى رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا وإنما حبسنا لوفد جاءه ثم خرج. فذكر الحديث. وخرج أيضا من رواية الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا ليلة حتى ذهب نصف الليل أو بلغ ذلك، ثم خرج فقال: قد صلى الناس ورقدوا وأنتم تنتظرون هذه الصلاة، أما إنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. الله أكبر. الله الله. هذا فيه الترغيب في الصبر في انتظار الصلاة. انتظار الصلاة خير للإنسان، يحرم منه، يحرم من هذا الفضل وهذا الأجر من يتأخر ولا يأتي إلا إذا سمع الإقامة على الأكثر. وهذه المكبرات أصبحت عائق للناس عن التقدم إلى الصلاة، لأنهم ينتظرون الإقامة، ينتظرون تفويت يعني بعض الصلاة. ولهذا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين كانت فتواه أنهم ما يستعمل المكبر إلا فقط الإقامة، وبعد ذلك يقفل. نعم. وهذا هو الجاري الآن في القصيم، هم على هذا السبيل. نعم. أحسن الله إليك. ها؟ إذا نصف الليل لا، ثلث ثلث ثلث الليل. نعم. نعم. وقوله حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، إدخال البخاري له في هذا الباب يدل على أنه يرى أن رقود من رقد إنما كان عن غلبة لم يكن تعمدا، وقد كان الصحابة ينامون عن غلبة في انتظار الصلوات. وقد خرج البخاري فيما بعد حديث عبد العزيز ابن صهيب عن أنس قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد. يناجي؟ نعم، يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. وفي صحيح مسلم عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال نام القوم اصبر، يقول حديث صحيح شو قال؟ نعم، في حديث عبد العزيز ابن صهيب عن أنس قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. لكن لاحظ نام، يعني ناموا نوم القائم، يعني يظهر من الوصف أنهم أقيمت الصلاة فقاموا، لكنهم والإنسان إذا كان عنده إرهاق وغلبة النوم ينام وهو واقف، وهو واقف يعني ما يفهم منها أنهم والله تباطؤوا الرسول وراحوا يتسدحونه. نعم. وفي صحيح مسلم عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. فحاصل ما ذهب إليه البخاري وبوب عليه أنه يكره النوم قبل العشاء إلا لمن غلب، وهو قريب من قول من قال يكره النوم قبلها مطلقا كما سبق، فإن النوم المغلوب عليه لا يوصف بالكراهة. وفي حديث عائشة المتقدم ما يدل على ذلك، وأنه إنما نام النساء والصبيان لضعفهم وقلة ضبط نفوسهم عن النوم دون الرجال. الله المستعان. أحسن الله عليك. قال حتى رواية نام النساء والصبيان لها احتمال آخر، إنهم ناموا في بيوت، ما هو المقصود أنهم في المسجد ناموا في المسجد، يعني الأغلب النساء والصبيان في البيوت، لكنهم كانوا ينتظرون يعني آباءهم رجالهم ينتظرونهم، يمكن ينتظرونهم لعشاء وينتظرونهم يعني ليناموا معهم نام النساء والصبيان. نعم. قال وفي حديث عائشة المتقدم ما يدل على ذلك، وأنه إنما نام النساء والصبيان لضعفهم وقلة ضبط نفوسهم عن النوم دون الرجال، وقد ذهب قوم من العلماء إلى جواز تعمد النوم قبلها، كما في رواية البخاري أن ابن عمر كان يرقد قبلها، وروى أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينام قبل العشاء ويوكل من أهله من يوقظه، وروى زفر بن الحارث أنه نام عند عائشة يعني قبل العشاء، فذهب بعض أهلها يوقظه فقال ادعوه فإنه في وقت ما بينه فإنه في وقت ما بينه وبين نصف الليل. وقال أبو حسين عن أصحاب ابن مسعود أنهم كانوا ينامون قبل العشاء، وقال وكان الأسود ينام بين المغرب والعشاء في رمضان. وقال حجاج قلت لعطاء إن أناسا يقولون من نام قبل العشاء فلا نامت عينه. المقصود أنه مجموع الرواية يعرف منه أن الشريعة تقتضي يعني الترغيب عن النوم، لكن مع الحاجة ينام الإنسان، يمكن ينام يمكن في بعض في كثير من الأحيان ينام الواحد لينشط ليصلي العشاء بنشاط، هذا مجرب الآن يقع لنا كثيرا، يصير الإنسان عنده إرهاق عنده كذا فينام، ينام عمدا ليصلي العشاء يعني بحضور ونشاط، أما إذا دافع النوم وصلى العشاء وهو على حاله صلىها يعني على حالة لا تليق. نعم. صلى الله عليه. قال وروي أيضا عن علي وخباب وأبي وائل وعروة وسعيد بن جبير وابن سيرين وغيرهم، وقال الحاكم كانوا يفعلون ذلك. وروى الإمام أحمد في المسند قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدث ابن أبي ليلى عن ابن الأصبهاني عن جد له عن جدة له وكانت سرية لعلي. عن جدة له وكانت سرية علي ابن الأصبهاني. عدي عن ابن الأصبهاني أحسن الله إليك. أقول عدي لا عن ابن الأصبهاني ما سماه ابن الأصبهاني ابن نعم بس ابن الأصبهاني نعم ابن الأصبهاني نعم عن جدتي نعم عن جدتي له وكانت سرية لعلي ما شاء الله نعم قالت قال علي كنت رجلا نؤوما وكنت إذا صليت المغرب وعلي ثيابي نمت ثم قال يحيى ابن سعيد فأنام قال يحيى ابن سعيد فأنام فأنام أو فأنا أنام إيه نعم قال يحيى ابن سعيد أحسن الله إليك فأنام فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فرخص لي وروي موقوفا وهو أشبه وروي موقوفا وهو أشبه رواه أبو بكر الحنفي عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عبد الله عن جده عن علي أنه كان يتعشى ثم يلتف في ثيابه فينام قبل أن يصلي العشاء. عن جده عن جده عن علي أو عن جدته هذه تو ما أدري هل هو هذا ابن الأصبهاني عبد الله بن عبد الله السياق صريح تو سرية كان إيه لكن ذاك رواه ابن الأصبهاني إذا كان عبد الله بن عبد الله هذا وهو نفسه ابن الأصبهاني نعم تعني ينبغي أقول ينبغي يعني رد بعض الروايات إلى بعض نعم أحسن الله إليك الأمر سهل نعم ذكره ابن أبي حاتم وقال سألت أبي عنه فقال هو عبد الله ابن عبد الله الرازي عن جدته أسيلة عن علي اسمها نعم عن جدته أسيلة أسيلة نعم أحسن الله إليك أسيلة أسيلة أسيلة ها أسيلة بالتاء بالتاء بالتاء عندك تاء عندك تاء اي نعم وعندك ألف لا لا يا شيخ نعم وغلط من قال عن جده أو غلط من قال عن جده إيه صارت رواية جده الرواية جده لها أصل نعم وروى أبو نعيم في كتاب الصلاة قال حدثنا إسرائيل عن حجاج عن عبد الله بن عبد الله عن جدته وكانت تحت رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام قبل العشاء فإذا قام كان أنشط له وروي مرفوعا من وجه آخر ورويناه من طريق سوار بن مصعب عن المنهال عن أبي عبد الله أو عبد الله عن علي قال قلت يا رسول الله إني رجل نؤوم وقد نهيت عن النوم قبل العشاء وعن السمر بعدها فقال وقد نهيت عن النوم قبل العشاء وعن السمر بعدها فقال إن يوقظك فلا بأس إن يوقظك إن يوقظك نعم سوار متروك الحديث ورفعه لا يثبت ونص أحمد على جواز النوم قبل العشاء نقله عنه حنبل وقال عبد الله سألت أبي عن الحديث الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء الآخرة فقال كان ابن عمر ينام قبل العشاء ويوكل من يوقظه من نومه وهذا هو المذهب عند القاضي أبي يعلى وأصحابه وحكى الترمذي في جامعه عن بعضهم أنه رخص في النوم قبل العشاء في رمضان خاصة وهو مأخوذ مما روى إبراهيم عن الأسود أنه كان ينام في رمضان ما بين المغرب والعشاء، ولعل من خص ذلك برمضان رأى أن قيام ليله يستحب من أول الليل بخلاف سائر الشهور، فإن المستحب فيها التهجد بعد هجعة بعد صلاة العشاء. اللهم سلم سلم، لا حول ولا قوة. نعم كمل الباب. نحسن الله إليك. وذكر عبد الرزاق بإسناده عن الحسن قال كان الناس يقومون في رمضان فيصلون العشاء إذا ذهب ربع الليل وينصرفون وعليهم ربع، وهذا يدل على أنهم كانوا يؤخرون العشاء إلى آخر وقتها المختار ثم يقومون عقب ذلك. ومن فعل هذا فإنه يحتاج أن ينام قبل صلاة العشاء لينشط للقيام. واستدل من لم يكره النوم قبل العشاء إذا كان له من يوقظه بأن الذي يخشى من النوم قبل العشاء هو خوف فوات وقتها المختار أو فوات الصلاة مع الجماعة، وهذا يزول إذا كان له من يوقظه للوقت أو للجماعة، وهذا يزول إذا كان له من يوقظه للوقت أو للجماعة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرس من آخر الليل وأراد النوم وخشي أن تفوته الصلاة قال من يكلأنا الليلة لا نرقد عن صلاة الصبح. الله أكبر الله أكبر. نعم. قال بلال أنا، فنام هو وبقية أصحابه، وجلس بلال يرقب لهم الصبح حتى غلبته عيناه، فدل على أن النوم قبل الصلاة وإن قرب وقتها إذا وكل من يوقظه غير مكروه. وفي ذلك دليل على جواز إيقاظ النائم للصلاة المكتوبة، فدل على أن النوم قبل الصلاة وإن قرب وقتها نعم إذا وكل من يوقظه غير مكروه. وفي ذلك دليل على جواز إيقاظ النائم للصلاة المكتوبة، ولا سيما إذا ضاق وقتها. وقد تقدم أن ابن عمر كان ينام قبل العشاء ويوكل من يوقظه، وأن أحمد استدل به، وهذا يدل على أن أحمد يرى إيقاظ النائم للصلاة المكتوبة مطلقا، وصرح به بعض أصحابنا وهو قول الشافعية وغيرهم. وقال الشافعية إنه يستحب لا سيما إن ضاق الوقت، واستدلوا بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ عائشة لتوتر، وبما روى أبو داود من حديث أبي بكر قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة. أو قال بما رواه أبو داود من حديث أبي بكر قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله. وين يمر بهم؟ وين؟ لا يا أخي في الصف أو في المسجد أو ها؟ في الصف أو في المسجد. أخي ما لا يمر كأنه يمشون في طريق ولا شيء. أحوال كان في هذه البلاد يعني معلوم من تعظيم صلاة الجماعة في بلادنا في هذه يعني أمر معلوم، ما أظن في بلاد يعظم أهلها صلاة الجماعة كما تعظم هنا، مع أن المذهب صلاة الجماعة في المسجد المذهب لكن عمليا صلاة الجماعة في المسجد لازم، ولهذا اتخذت إجراءات مثل التنبيه إغلاق المحلات هذا الذي يشنع به أصحاب الأهواء. كان الناس بصفة رسمية وبصفة أهلية يتخذون وسائل، كان بعض الناس يمر على البيوت ويطرق الباب بيبان عليه ينبههم للصلاة صلاة الفجر قبل يعني قبل الأذان الثاني في كافة المواسم. ها؟ والله ما أقول مشروع ولا أقول إذا كانوا راضين بهذا. أما أنه يعني إذا كان راضين يمكن في بعض الأحيان أو في كثير من الناس يقول جزاك الله خير، ما كان عندهم منبهات، ما عندهم ساعات. ومن الكسلانين من يكره ذلك، ما يحب أحد يجي يطرق عليه الباب يقول قم للصلاة. الرسول طرق الباب على علي وفاطمة ليصليا من الليل، ايش؟ إيه لا طرق الباب. يأتي الآن أحسن الله إليك. نعم يأتي الآن، سيأتي. كانوا ينادون في صلاة الفجر والجماعة. وين؟ أذكر في مسجد إبراهيم الله يرحمه. شو؟ المؤذن كان يتفكر الجماعة فيه. هذا طريق ثاني بعد. إي نعم. هذه طريقة ثانية. إي نعم. إغلاق المحلات وطرق الأبواب والتفقد، هذا اللي أنت تقول. إي نعم. تفقد فلان فلان حاضر فلان حاضر. يعني مثل تفقد المحاضرة في الجامعة، المدرس ها فلان فلان فلان تفقدهم في المحاضرة. جميع الصلوات احسن عليكم ولا في الفجر؟ لا الفجر، لا لا ناس في غير الفجر، الناس ينتشرون ويتفرقون ما هي تنضبط. وهذا مشروع احسن عليكم في ها؟ يعدد اسماء الجماعة في الفجر تحضير بهذا الشكل. استعداد يذكرون في حديث يذكرون، بس الحقيقة ما رجعناه إن الرسول كان يقول أحاضر فلان أحاضر فلان، أخبرهم تكلمون به بعض طلبة العلم. لا إله إلا الله. المهم فيه يعني صلاة الجماعة لا شأن، الله والإمام كذلك يتواصل مع الجيران الذي يفقدهم ولا يحضرون صلاة الجماعة سواء الفجر ولا غيره، لكن هذا الفجر هو يراجعهم ويسألهم يعني وين أنتم هناكم وصلون معنا يعني، لما البلاد طغى عليها طوفان البشر والجنسيات الغريبة والجنسيات الضعيفة اللي ما لا يقيمون الصلاة فضلا عن صلاة الجماعة. كلا الأئمة والمتعاونون والهيئات خلاص صار أصحاب القهوة يشنعون على يعني على مثل هذه الأمور، إغلاق المحلات. نعم أحسن الله إليكم. قال: ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطرق عليا وفاطمة بالليل ويوقظهما للصلاة. يطرق، انتبه، يطرق. وورد العزيز وورد الحث على إيقاظ أحد الزوجين الآخر بالليل للصلاة، فإذا استحب إيقاظ النائم لصلاة التطوع فالفرض أولى. وكان عمر وعلي رضي الله عنهما إذا خرجا لصلاة الصبح أيقظ الناس للصلاة. وكان عمر وعلي رضي الله عنهما إذا خرجا لصلاة الصبح أيقظا. ما هو معناه أنهما يخرجان سويا؟ لا، يعني عمر في ولايته وعلي في ولايته، ما هو معنى أنهم يخرجان، مثل ما جاء في حديث أن أبا هريرة وابن عمر كانا يخرجان إلى السوق يكبران. لا، وكان عمر وعلي. نعم. وكان عمر وعلي رضي الله عنهما إذا خرجا لصلاة الصبح أيقظ الناس للصلاة. وقد روي ذلك في خبر مقتل عمر وعلي رضي الله عنهما. إيش ورد؟ وقد روي ذلك في خبر مقتل عمر وعلي رضي الله عنهما في قصة مقتله. نعم. خرج صار ينبه الناس فترصد له. نعم. وقد خرج البخاري في التيمم حديث عمران بن حصين في نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بطوله وفيه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ. بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. لأن لا ندري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. وذكر الحديث. يذكر في بعض الروايات أن عمر لما انتبه ولم يوقظ الرسول يعني مباشرة، بل صار يكبر يعني لعل الرسول يسمعه. وهذا يفهم منه أنهم كان يوقظ بعضهم بعضا للصلاة، فإن هذا المعنى غير موجود في حق أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب بعض المتأخرين من أصحابنا إلى أنه لا يوقظ النائم للصلاة إلا عند تضايق الوقت، وبعضهم وكل الكلام الماضي يطرح أو يقتضي هذا السؤال، يعني فيه من يقول لا يوقظ الآن، هذا هو الجواب. صار عمل المسلمين على إيقاظ، على التعاون وإيقاظ النائم، يعني زوجين ولا الوالدين مع الأولاد مع الأخوان الجيران، أما لا يوقظ إلا إذا ضاق الوقت توقظه إذا ضاق الوقت فيقوم وهو محتلم، يبقى الوقت فيخرج الوقت. نعم. قال: وقد ذهب بعض المتأخرين من أصحابنا إلى أنه لا يوقظ النائم للصلاة إلا عند تضايق الوقت، وبعضهم إلى أنه لا يوقظه بحال لأنه غير مكلف، ويلزمه ألا يذكر الناس بالصلاة فإنه معفو عنه أيضا. ومن أصحابنا من حكى هذا الاختلاف في لزوم إيقاظه وعدم لزومه، وهذا أشبه. وكان سفيان الثوري ينهى عن إيقاظ أحد من أعوان الظلمة للصلاة لما يخشى من تسلطه على الناس بالظلم. هذا شيء ثاني، نوع آخر. وهذا يدل على أنه يرى إيقاظ من لا يخشى منه الأذى للصلاة، والله أعلم. إذا كان ذو سلطان فرح يحاسبه ويعاقبه. نعم. أحسن الله إليك. قال: وحمل ابن خزيمة حديث النهي عن النوم قبل الصلاة على ما إذا عجلت الصلاة في أول وقتها، والجواز على نعم والجواز على نعم. وحمل ابن خزيمة حديث النهي نعم عن النوم قبل الصلاة على ما إذا عجلت الصلاة في أول وقتها، والجواز على ما إذا أخرت إلى آخر وقتها. والجواز معطوف عليه حديث الجواز حديث حديث ابن عمر وغيره في الجواز يعني حديث النهي. وحمل ابن خزيمة ولا أقول والجواز حمل الجواز كان منصوب نعم. والجواز على ما إذا أخرت إلى آخر وقتها وطال تأخيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إليهم ليلة تأخيرها وقد ناموا لم ينكر عليهم النوم حينئذ. أصل ما هم منكر. نعم. ويشبه هذا قول الليث ابن سعد قال إنما معنى قول عمر فلا نامت عينه من نام قبل ثلث الليل. وفي حديث ابن عباس الذي خرجه البخاري ها هنا زيادة خرجها مسلم وهي قال ابن جريج قلت لعطاء كم ذكر لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها ليلة إذن؟ قال لا أدري. وفيه أيضا قول عطاء في وقت استحباب صلاة العشاء وقد ذكرنا مذهبه في ذلك فيما مضى. باب وقت العشاء إلى نصف الليل. ما شاء الله. غريب ابن رجب رحمه الله في استقصاء الشواهد والروايات. نعم إبطال التأويلات. نعم شاف وشاف حديث التفقد أحسن عليك حديث التفقد أشاهد فلان رجعت الآن. نعم أحسن الله عليك. سبحان الله مع تطاول الزمان ما أذكانوا المشايخنا يذكرونه. نعم الشيخ بن عثيمين الله يحسن إليك شو يقول في كتابه المنتقى من فرائد الفوائد تكلم عن مسألة التفقد. من هو الشيخ بن عثيمين رحمه الله؟ قال في سنة 81 و300 ألف سنة إحدى نعم 81 و300 ألف أمر رئيس الحسبة عندنا أن يتفقد الناس في صلاة الفجر فاستشكل بعض الناس ذلك بحجة أن هذا عمل بدعي لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يلزم منه أن يصلي بعض الناس رياء وسمعة خوفا من الفضيحة ويلزم منه محذور آخر وهو أن بعض الناس قد يقوم من منامه متأخرا فيصلي بلا وضوء أو مع الجنابة. يذكرون أشياء من هذا. نعم يذكرونه من باب يعني بعضهم يذكر هذا التشنيع على هذا الأسلوب. نعم هذا يعني نقول هل في عنيزة مثل هذا الطرح لكن في بريدة لا على النقيض. نعم أحسن الله عليك. وهذا قد يقع ولا لا إشياء يقع يعني. وارد أقول وارد. ثم عد ذكر أحسن الله عليك الجواب عن الإشكال الإيرادات هذه ما هي ترد على أشياء كثيرة حتى لا كل يعني قضية الأمر بالمعروف الأمر بالصلاة يقول لله صلى يمكن بعض الناس إذا حمدوا على نعم وش بعده ثم ذكر أحسن عليك الجواب عن هذا الإشكال من عدة وجهه قرر أنه يعني عمل كذا أدرى فائدة لجالية. طيب أحسن الله عليك. قال هنا والجواب على هذا الإشكال أن الشبهة الأولى هي كونه عملا بدعيا ليست بشبهة فإن العمل المحدث بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نوعان نوع يفعله محدثه على أنه عبادة وقربة فهذا بدعة لا يجوز لأن الأصل في العبادات الحضر فلا يشرع منها إلا ما جاء عن الله ورسوله فالعبادات مبناها على التوقيف يجب اعتقاد ما جاء به الشرع دينا وأن لا يشرع شيء على سبيل التعبد والتدين وهو لم يرد به كتاب ولا سنة. والنوع الثاني عمل يحدثه صاحبه على غير سبيل التعبد والقربة فهذا ثلاثة أنواع الأول ما كان داخلا تحت عموم نص سواء كان تحت عموم لفظي أو عموم معنوي أي بأن يكون داخلا في عموم لفظ النص أو في عموم معناه وهو المقيس على ما جاء به النص فهذا واضح له حكم ما دل عليه النص من تحريم أو إباحة أو إيجاب. الثاني ما لم يكن داخلا في عموم نص بل هو مسكوت عنه فهذا مباح على أصح الأقوال لعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وقوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان، فما سكت عنه الله ورسوله فهو عفو. ووجه الدلالة من الآيتين أن التناول لما في الأرض وللزينة والطيبات عمل. النوع الثالث، الشيخ وسع الدائرة، يعني يتكلم عن الموضوع من كل الجوانب، يعني كل هذا الكلام الأخير فيما يتصل به، يعني فيما يتناوله الإنسان ويستعمله من طعام وشراب ولباس. هو الذي خلق لكم أما الأفعال فدليلها وسكت عن أشياء. نعم. طيب نشوف النوع الثالث، ما لم يكن داخلا تحت عموم نص وهو مسكوت عنه لكنه وسيلة، فهذا له حكم ما كان وسيلة له، كاستعمال الأشياء المعينة على تبليغ العلم من الإذاعات ومكبرات الصوت وعلى إدراك الأشياء كنظارة العين ونحوها، فهذه إن استعملت لأمور نافعة كانت محمودة، وإن استعملت لأمور ضارة كانت مذمومة، وإن استعملت لأمور مباحة كانت مباحة. ومن هذا النوع ما يستخدم الآن في الاستخبارات والتجسس من مسجلات الصوت ونحوها. ومن هذا أيضا تفقد الناس في المساجد، فإنه يستعمل ليعين الناس على الحضور إلى الجماعة، ولا أحد يشاهد الحال إلا ويعرف بأن له أثرا كبيرا في حضور الناس إلى الصلاة في الجماعة. ولا ريب أن حضور الناس إلى الجماعة أمر محمود شرعا، فيكون التفقد المعين عليه محمودا كذلك. هذا على فرض أن التفقد لم يرد به عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فكيف وقد ورد الحديث بذلك؟ فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح، فقال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال إن هاتين الصلاتين أثقل على المنافقين الحديث. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم. وقد جزم يحيى بن معين والذهلي بصحة هذا الحديث، ذكره في الترغيب والترهيب. وبهذا يتبين أن التفقد كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. شو قول؟ كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفقد، أنها عرضية. لا، ما هو دائما، لأنه المقصود له أصل، يعني بس له أصل، يعني ما يقال، يعني المشنعون يقول هذا بدعة، هذا ما وكان من باب يعني قطع القالة والقيل وكذا، كان التفقد عام، حتى الأشخاص اللي يقولون في روضة المسجد يدخلون في القائمة في التفقد. إيه، يعني لأنه بعض الناس يقول إيه تعدون فلان ولا تعدون فلان، يعني تخلصا من هذا الاعتراض خلاص، تحضير عام للكبار والصغار، حتى الصغيرين يحضرونهم. وكان في تلك السنوات شيء من الحزم ها؟ أقول كان في شيء من الحزم والناس يعني يرضخون، عندهم أيضا يعني قناعة وعندهم رضا وعندهم في جملتهم. هذه العادة أحياها يا شيخ في سنة من السنوات الشيخ عبد العزيز العمر بضعة أيام، وصار فيها مشاكل صار فيها مشاكل ولا يستطيع ما استطاع ضبطه، فكان يستطيع. كان بعضهم الشيخ يحضر الصلاة ثم يحضره الشيخ ولا يرد، عناد ثم يسجل أنه ما حضر، ثم إذا سئل قال أنا صليت، طيب ما رديت؟ قال أنا أصلي لله ماني بصلي لكم. ثم صار فيها شيء من الإشكالات اللي مثل كذا ثم تركت. ينبغي التركيز على النصح كثيرا وعلى يعني والذي يعرف أنه يتغيب يمكن التواصل معه، لكن تفقد يعني بالدقة اللي كان يفعلها الناس قريبا الآن يعني متعذرة أقول. ثم الآن المساجد يعني تقاربت فتسأله قال أنا أصلي في المسجد الثاني. لا كانوا يقولون هذا اللي يعني ما هو متقبل يتعلل بل يتعمد أن يصلي في المسجد الآخر خلاص. الله المستعان. لكن كان في شيء يعني يترتب على هذا السؤال ولا بس مجرد لا قد يترتب أيام الحزم قد يرتب إذا صار يتكرر. يأخذون شماغه يا شيخ ولا لا؟ هذه عادات ما أدركناها. ما أدركنا. إبراهيم الله يرحمه إذا ما حضر يلزم على الشرطة ويسجنون. إذا تكرر إذا تكرر إيه الله. إيش يقول الحديث؟ هل هو وجه مسألة العقاب مسألة التشهير كأنها عرضية؟ أخلوها لا تخافون. أقول لا تخافون بس خلها. لا خلها بس تمشي. أقول الإرادات على هذا أمر مضى واجتهد فيه أهله. أما الآن أبدا اطمئنوا كل في بيته ويغطون في النوم حتى يأتي وقت الدوام. شوف أيام الدراسة في وقت الشتاء شوف الفجر ما حال البيوت تتحرك كلهم مستيقظون البنين والبنات والرجال والنساء والأمهات كلهم. وفي يوم الخميس خلاص ما في شيء. يعني الآن الدوام والدراسة أعظم في صدور الناس من الصلاة، في صدور أكثر الناس. يعني الآن الشباب الأولاد اللي إذا قيل والله إنه ما يقوم يصلي الله يعين الله يهديه الله يهديه. وإذا قال والله من إذا تخلف عن المدرسة كلهم يثورون عليه ويسحبونه. دراسة صحيح. لا إله إلا الله. الحديث الشيخ في صلاة العشاء الصبح الآن صار تقريبا العصر الشيخ المقصود فيها يعني وقت النوم. أقول ما إحنا متفقدين الآن. لا مو أقول ما إحنا متفقدين أحد ولا شيء. اللي ينام ينام كيف نعم يا أبو سعد. الله يسلمك. هو اللي يمكن ينظر فيه. بعض الأمصار يسجد. إيه في بعض الأقطاع. آمنا بالله آمنا بالله أحمد الله من عوفي فليحمد الله. نسأل الله لنا ولكم العافية. الله يثبتنا وإياكم على دين. الآن شوف هذه ابتلاء عظيم. نفس الجوالات التي في أيدي الناس يسهرون عليها معهم في مراقدهم يشاهدون المقاطع على اختلاف مناهجهم وشهواتهم وأهوائهم. يشكو المربون عن الآباء يشكون من عدم السيطرة على أولادهم بنين وبنات أنهم لا ما نستطيع. نعم.